بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. باب البدل. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول: جاء زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. باب التوكيد، وهذا الباب الثالث ولا الرابع؟ الباب الثالث. هذا الباب الثالث يتبع في الإعرابي. فالاسم الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن هذا باب التوكيد الثالث. والتوكيد يقال التوكيد ويقال التأكيد. يقال التوكيد ويقال التأكيد، لكن التوكيد أفصح. التوكيد أفصح، لأن هذا الذي ورد في القرآن، لأن هذا الذي ورد في القرآن: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. فيقال التأكيد والتوكيد، لكن التوكيد أفصح. يقول: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه إلى آخره. أولا، التوكيد نوعان. التوكيد نوعان: توكيد لفظي، وهو تكرار اللفظ. تقول مثلا: اجتهد. تقول مثلا: اجتهد، هذا توكيد. تنادي شخص مثلا، تقول: يا أحمد، هذا توكيد لفظي. وورد في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا توكيد لفظي. هيهات لما توعدون، هذا توكيد لفظي. إذن النوع الأول التوكيد اللفظي. النوع الثاني التوكيد المعنوي. النوع الثاني التوكيد المعنوي، وهذا الذي أراده المصنف. هذا الذي أراده المصنف. قال رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. انتبهوا. إذن التوكيد يتبع الذي أكده، لأن عندك مؤكد، عندك توكيد، وعندك مؤكد. واضح؟ المؤكد الاسم السابق، والتوكيد الذي سيأتي، الألفاظ التي ستأتي سيذكرها المصنف. يقول: التوكيد تابع للمؤكد في أي شيء؟ في رفعه إذا كان مرفوع فهو مرفوع، وفي نصبه إذا كان المؤكد منصوب فالتوكيد منصوب، وخفضه يعني الجر خفضه، فإذا كان المؤكد مخفوض فالتوكيد مخفوض، وتعريفه إذا كان المؤكد معرفة فالتوكيد معرفة. ولم يقل: وتنكيره. عندكم شيء؟ ما في بعض النسخ وتنكيره؟ كل نسخ ما فيها لا، ولم يقل تنكيره. لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف. إيه ما يصير النكرة ما تؤكد، لكن بعض النسخ أظن مذكور. المهم أن النكرة ما تؤكد، النكرة ما تؤكد، ولهذا قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتعريفه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون بألفاظ معلومة. يكون بألفاظ معلومة يعني التوكيد، التوكيد يكون بألفاظ معلومة، وهي النفس، وهي النفس والعين وكل إلى آخره. طيب النفس، ها، قام زيد نفسه، قام زيد نفسه، قام زيد نفسه شرب، قام زيد نفسه، ها، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة، نفسه توكيد، نفسه توكيد مرفوع لأن المؤكد مرفوع وهو مضاف، ولها ضمير متصل مبني على الضم، نفسه في محل بندر جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. طيب، والتوكيد بالنفس، جاء زيد نفسه يعني أكدته بالنفس، معناه أنه ليس غيره، ليس غيره، هذا الفائدة من كلمة نفسه، يعني ليس ولده ولا وكيله ولا غيره. ومثله العين، عينه، قال والعين، قام زيد عينه، قام زيد عينه، ها، واضح ولا لا؟ طيب، شرب عين، قام زيد عينه، توكيد مرفوع، توكيد مرفوع مضاف، لا مضاف إليه. والغرض من التوكيد بالنفس والعين، ها، حتى لا يحتمل أو يظن أن الذي قام غيره، إما ولده أو وكيله. تقول مثلا، تقول مثلا: أمر الأمير، أمر الأمير بكذا، أمر الأمير بكذا، ها، من الأمر هنا؟ ها، الأمير، لكن ممكن بنفسه أو ها أو بوكيل، صح ولا لا؟ أمرنا بما هو آت. طيب، إذا قلت أمر الأمير نفسه، من الأمر؟ نفسه، أمر الأمير نفسه بكذا هو الأمر. فإذا قلت نفسه أو عينه، حتى لا يظن أنه غيره، بل هو، واضح ولا لا؟ طيب، قال وكل، وكل هذا أيضا من أنواع التوكيد، هذا من أنواع التوكيد. كل، تقول رأيت القوم، تقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، وشرب كلهم توكيد. طيب، رأيت القوم أكملوا كلهم، كلهم، وشرب كلهم توكيد منصوب، توكيد منصوب. وش الفرق بين كل وبين نفس؟ تقول مثلا جاء القوم أنفسهم، أو تقول رأيت القوم كلهم، كل للشمول، نعم، كل للإحاطة والشمول، كل للإحاطة والشمول، والشمول. وقال: وهي النفس والعين وكل وأجمع، وأجمع. تقول جاء القوم، ها، أكملوا، القوم كلهم وأجمعون، نعم، أجمعوا، جاء أجمعوا، جاء القوم أجمعوا، أجمعون، نعم، ما في إشكال، أجمعون، جاء القوم أجمعون، أجمعون، شرب أجمعون توكيد مرفوع عن طرفه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، على طول هزيت رؤوسكم. طيب، هل له مفرد؟ أي ملحق، انتبهوا، ملحق، إذا لم يكن له مفرد يكون ملحق. طيب، أجمعوا، قال: وتوابع أجمع، توابع أجمع يعني الألفاظ التي تأتي مع أجمع، ما تأتي وحدها، تأتي مع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، أكتع أكتع مأخوذ من التكتع وهو التجمع. أكتع مأخوذ من التكتع وهو التجمع. وأبتع أبتع مأخوذ. عندكم شيء ذكر؟ نعم. وش يقول؟ من البتع والطول العلم. أيه نعم. أبتع أخوذ من البتع والطول. طيب ما علاقتهم؟ يقول لأن الطويل ها صار ينظر من تحته كله. ها هل في أحد ما رأاه أو رأى الجميع؟ فالطويل يرى كل شيء. فكأنهم أبصروا رجلا طويلا فقالوا هذا أحاط بمن تحته كلهم، فصار مثل التوكيد، أخذوا منه التوكيد. هذا هو أبتع. وأبصع من التجمع. أبصع يقول التبصع التجمع التجمع. نعم نعم التجمع أيضا أكتع التجمع. وأبصع التجمع لكن التجمع العرق ونحوه، يعني يقال تجمع العرق ونحوه، أما أكتع هو التجمع للعموم. ها الجلد وش هو أكتع؟ أكتع أيوه أقرأ الشرح عنده. إذا اجتمع أيوه؟ تكتع الجلد إذا اجتمع. وبعده وأبتع من البتع وهو طول العنق. أيوه؟ وأبصع من البصع وهو العرق المجتمع. أيوه طيب طيب نقول جاء القوم أجمعون. نحن الآن نريد توابع أجمع. وش ما هي توابع أجمع؟ أكتع وأبتع وأبصع. تقول جاء القوم ها يصلح؟ ما يصلح، لأنهم يقولون توابع أجمع، يعني لابد أن تجي بعد أجمع، تأتي بعد أجمع. ما تقول جاء القوم أبتعون، لا تقول جاء القوم أجمعون أكتعون، لأنها تابعة. جاء القوم أجمعون أكتعون. طيب أجمعون ما إعرابه؟ جاء القوم أجمعون توكيد، وأكتعون توكيد أيضا. جاء القوم أجمعون أبصعون. جاء القوم أجمعون أبصعون ولا أبتعون الثانية؟ أبتعون. جاء القوم أبتعون لا عفوا، جاء القوم أجمعون أبتعون. جاء القوم أجمعون أبتعون، وهذا أيضا توكيد توكيد. فأجمعون توكيد وأبتعون توكيد. وجاء القوم أجمعون ها أبصعون. جاء القوم أجمعون أبصعون، هذه كلها من الفاظ التوكيد، هذه كلها من الفاظ التوكيد. طيب بالنسبة لأكتع وأبصع وأبتع، هذه تأتي بعد أجمع صح ولا لا؟ ما ذكر كل، ما ذكر كل مع أنها أتت في القرآن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة كلهم أجمعون. أين التوكيد عندنا؟ كلهم كلهم، هذا التوكيد الآن مؤكد. طيب أجمعون ما الغرض؟ طيب توكيد، لكن ماذا تفيد؟ يعني لو قلت، لو قال فسجد الملائكة أجمعون، حطوا الشمول، كيف حطوا الشمول؟ كلهم حتى هذه يكفي كلهم. إذا قلت فسجد الملائكة كلهم، الآن أنتم ها أتيتم الدرس، أتيتم إلى الدرس كلكم، أتيتم إلى الدرس كلكم. طيب أتيتم إلى الدرس كلكم أجمعون، مش فايدة من أجمعون؟ هل زادت شيء ولا ما زادت شيء؟ متأكدين؟ مع بعض يعني. إيه أتيتم إلى الدرس كلكم، يعني بعضكم أتى قبل المغرب وبعضكم بعد المغرب، لا يلزم لكم في وقت واحد. لكن إذا قلت أتيتم إلى الدرس كلكم أجمعون، أتيتم في وقت واحد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم الجميع سجد، أجمعون سجدوا في لحظة واحدة، سجدوا في لحظة واحدة. فإذا لم يكن أجمع موجود فالسجود حصل من الملائكة كلهم، لكن قد يكون بعضهم سجد في أول الوقت وبعضهم سجد في آخر الوقت، لكن لما قال أجمعون فهو في آن واحد. قال ثم قال المصنف تقول قام زيد نفسه. وش عرب نفسه؟ توكيد. قام فعل ماض، زيد فاعل، نفسه توكيد مرفوعه مضاف والهاء ضمير مضاف إليه. رأيت القوم كلهم ها رأيته، رأى فعل فعل ماضي مبني على السكون للاتصال بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، القوم فعل به منصوب على متن نصبي فتح، كلهم كل توكيد منصوب على متن نصبي فتح وهو مضاف ولا مضاف إليه، والميم علامة الجمع. أحسنت، ميم علامة الجمع. ومررت بالقوم أجمعين، مررت بالقوم أجمعين، أجمعين شرابها طيب توكيد، مررت ها فعل ماضي مبني على السكون اتصال ضمير رفع المتحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم محل رفع فاعل، بالقوم جار ومجرور، أجمعين توكيد مجرور على مجره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، المذكر السالم أجمع وأجمعين المفرد والجمع إيه كل إيه. ممكن تقول جاء القوم وأجمعوا، نعم جاء القوم وأجمعون. ولا ظهر شوف عندك ما ذكر أمثلة، شرح الشيخ عندك شوف أجمعون المثال اللي عندي يقول رأيت مررت بالقوم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، والأفصح تقديم أبصع على أبتع. حشت من قاسم إيه؟ لا بد أن يكون جمع، يقول لا بد أن يكون جمع. والله أنا ما مر علي مثال ظهرنا ما يمنع أن يقال أجمع وأبصع، ما هذا لازم نراجع. أما تأتي المفردة في الله أيوة أحسنت، أقرأ أنا بالله أعد أعد فدنان المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الثلاثة ألفاظ لا يؤكد بها إلا مع أجمعين، فلا تقول جاء القوم أكتعونا، وإنما تقول جاء القوم أجمعونا أكتعونا، لأنها لا تأتي إلا تبعا لا أما تأتي مفردة فلا هي مفردة يعني وحدها لا يعني مفردة يعني بدون أجمع، يعني جاء القوم أجمعون جاء القوم أبتعون كذا لا، تقول جاء القوم أجمعون أبتعون. اقرأ بعد شو؟ تقول جاء القوم أجمعنا أبتعون أبتعون أبصعون، إذا قلت كذا كأنك قلت جاء القوم أجمعون أجمعون أجمعون أجمعون. طيب أيوه. يعني هذه التوابع في زيادة التوكيد. نعم. لا الكلام على أنها تأتي يعني تقول مثل جاء القوم أجمعوا أبتعوا، هل هذا يصح ولا ما يصح؟ لعلي راجعها، ما هي موجودة في الشرح؟ لكن الظاهر شيخ دامه يقول أكتع تصير مثل أجمع. إيه أنا ما انتبهت لهذا ما رجعت ما أدري والله، لكن ظهرنا ما في معنى، ظهرنا ما في معنى. نقف هنا اللي ترى شيء نقبل نأخذ البدل بقي دقيقتين لا لا نخلص البدل. طيب سهل. يلا نعم تعريف طيب البدل قرنا باب البدل، أخذ البدل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى باب البدل، باب البدل هذا هو الباب الرابع والأخير، هذا الباب الرابع وهو الأخير من التوابع، الأخير من التوابع. والبدل بدل المصنف ما عرفه، المصنف ما عرفه، لكن لعلنا نعرفه، لعلنا نعرفه، عرفه بن مالك وغيره. فالبدل البدل هو التابع، هو التابع المقصود بالحكم بغير واسط، والتابع المقصود بالحكم بدون واسطة أو بلا واسطة، هو التابع المقصود بالحكم، انتبه، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة. تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، انتبه المثال هذا عشان التعريف، احنا ما وصلنا أمثلة المصنفين الآن علشان التعريف، أكلت الرغيف ثلثه، شرب أكلت ها فعل وفاعل، الرغيف مفعول به، ثلثه بدل، ثلثه بدل، ها واضح لا؟ ما هو تعريف البدل؟ ها هو المقصود التابع المقصود بالحكم. طيب الآن أكلت الرغيف ثلثه، الآن الثلث تابع ولا متبوع؟ تابع للرغيف، ها واضح لا؟ أكلت الرغيف ثلثه هو التابع المقصود بالحكم. الآن أنا لما قلت ثلثه أقصده بالحكم. وش الحكم؟ أن أكل الثلث. الحكم أكل الثلث. ها واضح لنا؟ بلا واسطة، يعني ما جبنا، ما أتينا بحرف عطف وإلا برابط يربطه بما قبله، ما أتينا بشيء. دل على الحكم ودل على المقصود بدون أي واسطة بينه وبين المبدل منه. واضح لنا؟ واضح الآن؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. فهمنا الآن أن البدل من المبدل منه، قد يكون البدل اسم والمبدل منه اسم، وقد يكون البدل فعل والمبدل منه فعل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. قال: وهو على أربعة أقسام. وهو على أربعة أقسام. الأول قال: بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. ويقال بدل كل من كل، بدل كل من كل. ويقال بدل مطابقة، بدل مطابقة. انتبه، النوع الأول ها بدل الشيء من الشيء، ويسمى ها بدل الكل من الكل، ويسمى بدل المطابقة، ويسمى بدل المطابقة. هذه كلها معناها واحد، كلها معناها واحد. المثال ها: قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، قام فعل ما، زيد فاعل مرفوع، أخوك أخوها بدل، أخو بدل، بدل من أي شيء؟ المبدل منه أين هو؟ زيد. ها زيد، لأن أخوك من هو؟ هو زيد. قام زيد ها أخوك، أخوك. ما نوع البدل هنا؟ ها بدل الشيء من الشيء أو الكل من الكل. يعني أخوك هو نفس زيد، الشيء هذا هو نفس الشيء السابق. واضح ولا لا؟ يعني ليس جزءا منه وليس وصفا له مشتمل عليه، إنما هو نفسه، هو عينه. ولهذا سمي بدل كل من كل، سمي بدل شيء من شيء. واضح ولا لا؟ طيب. قال أبو حفص عمر، قال أبو حفص عمر، شراب عمر بدل أكيد. من أبو حفص؟ عمر. إذن بدل، ما نوع البدل هنا؟ بدل شيء، بدل شيء من شيء، بدل كله، لأنه هو عمر، هو أبو حفص. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ها قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شراب زوج ورا، واضح بدل. من أي شيء بدل؟ من عائشة. ما نوع البدل هنا؟ بدل كل شيء من شيء، بدل كل، بدل مطابقة. طيب، قال بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. وبدل البعض من الكل يعني أن يكون البدل بعضا من المبدل منه، هذا بعض بدل بعض من كل، أن يكون البدل بعضا من المبدل منه، بعضا من المبدل منه. تقول قرأت الكتاب نصفه، ها قرأنا النحو نصفه، نصفناه ولا لا؟ طيب، قرأنا النحو نصفه، شرب قرأنا ها قرأ فعل الماضي مبني على السكون تقصد من رفع، أن نا فاعل، النحو ها مفعول به، نصفه بدل، بدل من النحو. ما نوع البدل هنا؟ بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه. أنا ما ودي نطول حول هذا المثال لأنه كنا اشتهينا العشاء. طيب، أكلت الرغيف ثلثه، وشرب ثلثه بدل، ما نوعه؟ أحسنتم، بدل بعض من كل. النوع الثالث قال وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال. وبدل الاشتمال هو أن يكون البدل يكون البدل مشتملا على المبدل منه. لا أن يكون المبدل منه عكس أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل. انتبه، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، يعني البدل كأنه وصف شامل للمبدل منه. هذا سمي بدل اشتمال، بدل اشتمال. تقول نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، ها شراب نفعني، ها من يعرف، ها نفع، لا ما ربي فعل فاعل، ما في نفع الفاعل، نفعني، نفع فعل الماضي مبني على نفعني، ها نفع. طيب ليش ما يبني على السكون؟ طيب طيب لماذا يبني على السكون؟ لابد القواعد تصير معك. أيوة، لأن ما في ضمير رفع متحرك عندنا هنا، ما في ضمير رفع متحرك. طيب نفعني، نفع فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، وليا ضمير متصل مبني على السكون بأي شيء، ها في محل أي شيء، مفعول به، محل نصب مفعول به، نعم محل نصب مفعول به. ونفعني زيد فاعل، زيد فاعل، زيد فاعل. علمه، ها علمه بدل، بدل أي شيء، بدل زيد، بدل اشتمال، بدل، نعم بدل مو زيد لكن بدل اشتمال، لأن زيد مشتمل على على البدل، زيد هو المبدل منه مشتمل على البدل. واضح ولا لا؟ طيب سرق، سرق زيد متاعه، سرق زيد متاعه، ما المسروق الآن؟ زيد ولا المتاع؟ المتاع. وشرب المتاع؟ وشرب سرق؟ نعم أعرف سرق في الماضي مبني المجهول، فعل الماضي للمجهول مبني على الفتح، سرق. طيب زيد نائب فاعل، نائب فاعل، متاعه، متاعه بدل، بدل مرفوع عند رفع الضم وهو مضاف ولا مضاف اليه. ما نوع البدل هنا؟ اشتمال. لماذا نقول، لماذا نقول بدل بعض من كل؟ ها لان، ها لا وش بتاع كل؟ لا، لأن هل المتاع جزء من جسم زيد من بدنه؟ لا، حتى بعض من كل؟ لا، لكن زيد مشتمل على المتاع لأنه مع المتاع مرافق له مشتمل عليه، فيقال بدل، ها اشتمال، بدل اشتمال، بدل اشتمال. ما هو بدل اشتمال؟ لا لا، نعم نعم بدل اشتمال. طيب قطع زيد رأسه، ها بعض من كل، هذا أحسنت، هذا بدل بعض من كل، من كل، ها واضح ولا لا؟ قال الرابع ما هو؟ بدل الغلط، بدل الغلط. يعني بدل الغلط أنك تريد شيئا فتغلط وتقول غيره، تريد شيئا فتغلط وتقول غيره، هذا بدل الغلط. تقول مثلا انتبه، انتبه يا زيد يا محمد، انتبه يا زيد محمد، انتبه يا زيد محمد، ها شرب زيد منادى، اي اي اين الندى؟ ايش بلاك انت؟ ها انتبه يا زيد، انا اسالك عن انتبه، صح نسيت زيد، انا اسالك عن انتبه، صح انتبه فعل، فعل امر، فعل امر. يا زيد، ها منادى، منادى المعرفه، المنادى العالمي يصير مرفوع، مرفوع. طيب انت انتبه يا زيد محمد، شرب محمد بدل، بدل غلط. اردت ان تنادي زيد، ها فناديت محمد، لا تنادي محمد فناديت زيد، صح نعم، ها اردت ان تنادي محمد فناديت زيد، اردت ان انادي محمد فناديت زيد. ما هو المثال الذي نقول زيد محمد؟ زيد البدل الاول، لا لا لا، نعم اردت ان ارادي محمد، نعم محمد فناديت زيد، قلت يا زيد محمد، اتذكرت بدل، اي صح صح، لا شو عندك مثال؟ وين ذكر الكتاب؟ رأيت زيدا الخرس. أي صح صح. أي طيب نأخذ مثال هذا صح. رأيت الغلط رأيت زيدا الفرس. رأيت فعل فاعل زيدا مفعول به والفرس. بدل. ها. الفرس بدل فرس بدل. وش سمى؟ بدل غلط. بدل غلط. يعني أردت زيد. لا أردت الفرس. أردت الفرس وذهبت إلى زيد. ذهبت إلى زيد. قبل شوية محمد. لا الظاهر إنه اللي قبل شوية صح. ظن صح. انتبه يا زيد. محمد. تبه يا زيد محمد. تبه يا زيد محمد. البدل زيد صح. البدل زيد لأن هنا البدل الفرس. البلد محمد. البدل. البدل الفرس. البدل الفرس. المبدل منه زيد. البدل الفرس. زيدا مبدل منه. الفرس بدل. طيب انتبه يا زيد محمد. محمد غلط وقلت محمد. غلط وقلت محمد. إذن المبدل منه ما هو؟ زيد. والبدل محمد. بدل محمد. طيب ناخذ عاد مثل ذكر المصنف قال نحو قولك قام زيد أخوك ما راب أخوك بدل ها بدل كل وأكلت الرغيف ثلثه بدل بعض ونفعني زيد علمه بدل اشتمال ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه فأبدلت زيدا منه يعني من الفرس شوفنا بالله أيه البدل مبدل منه الظاهر شوف الظاهر إن كنت أنت تريد أن تقول رأيت الفرس فقلت زيدا نعم ايش ذكر بالله هو هذا يقول صوابه فابدلت الفرس من زيد ابدلت الفرس من زيد يعني انت تريد زيد او تريد الفرس هو يقول اردت ان تقول رايت الفرس فغلطت فابدلت زيدا منه يعني انت تقول رايت الفرس مبدل زيد اعطاك كل البدل الفرس المبدل منه زيد اي زيد نعم طيب هل في مثل في القران لا هل في السنه لا يمكن إن هذا بدل غلط وما دام بدل غلط لا يهمنا حتى لو وجدنا إلا مثال إلا مثال واحد طيب بقي مسألة ما ذكر المصنف وهو بدل فعل من فعل هو ما ذكر في أول التعريف شغال قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل أو فعل من فعل طيب تقول مثلا إن تحرص تجتهد تنجح إن تحرص تجتهد تنجح وش الاعراب ان اداه شرط صح طيب تجتهد تحرص فعل الشرط مجزوم على جزمين السكون واضح تجتهد بدل تجتهد بدل من اي شيء تحرص من فعل الشرط نعم من تحرص تنجح جواب الشرط جواب الشرط طيب ان تحرص تجتهد إن تحرص تنجح تفوز انتبه إن تحرص تجتهد تفوز المثال الأول المثال الأول ها بدل من فعل الشرط واضح ولا لا والمثال الثاني ها بدل من جواب الشرط واضح ولا لا بدل من جواب الشرط إن تحرص تنجح تفوز وين جواب الشرط تنجح ان تحرص تنجح وين جواب الشرط تنجح صح تنجح تفوز بدل بدل فعل من فعل بدل من جواب الشرط في القرآن عندكم شيء ها سورة إبراهيم أول سورة إبراهيم ألف لام راء أيه؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله هنا ما هو بدل بدل من أي شيء من العزيز ما نوع البدل هنا بدل كل إلى صراط الله العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله شرب الله هنا بدل بدل من أي شيء من العزيز بدل من عزيز، بدل كل من كل. ها إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون يذبحون أبناءكم. شرب يذبحون، الجملة هنا بدل من أي شيء؟ يسومونكم، من يسومونكم. واضح ولا لا؟ كيف أعرف أنه بدل؟ إذا كان يصح أن يكون مكان المبدل منه، لو أنك إذا أخذت الكلمة البدل وضعت المكان المبدل منه استقام المعنى لا بأس، يعتبر بدل، وإلا فلا. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. هل هذا إيه؟ لا رحنا عن التوكيد. ما عندكم آيات أمثلة؟ ها؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أحسنت، أيوة، يضاعف، يضاعف. ومشرب يضاعف بدل من أي شيء؟ من يلقى. نعم، بدل من يلقى. أنتم معي ولا لا؟ بلى. طيب، فيه كلام هنا عن بدل الغلط. يقول إن تأتينا تسألنا نعطيك. واستدرك عليه بدل الإضراب، وهو أن يكون كل من الأول والثاني مقصودا في الابتداء، وبدل النسيان وهو أن يكون القصد الإخبار بالأول ثم تبين المقصود الثاني، وبدل الغلط فيما يقع باللسان، وبدل النسيان فيما يقع بالجنان. هاي هذا بسطي، كله يعتبر غلط، لكن هذا غلط نسيان، هذا غلط جنان، سبقة لسان. نعم، صلى الله عليه وسلم. أمين. Stop.